صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وجدهم أما ذات فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام في التعليق على الحكومة عند قول الناظم رحمه الله وبعده استسقاقه وذوق رد وصد عن أمرته لما قصر. ذكرنا مسألة الاستسقاء، وأما ذوق رد فهي غزوة ذكرناها عند رجوعه صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، فأغار صلى الله عليه وسلم أو أغار عيينة بن حصن في خيل من غطفان على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من إغارته على يهود بني قريظة رجع إلى المدينة، فأغارت خيل من غطفان وكان عليها عيينة بن حصن أو حصين على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغزوة ذكر أهل المغازي أنها كانت قبل الحديبية كما ذكر الناظم، ولكن الذي اختاره البخاري أنها كانت بعد الحديبية وقبل خيبر. غزوة في قرد كانت بعد الحديبية وقبل خيبر بثلاث ليال، هذا الذي اختاره البخاري وذكر أهل التحقيق أنه الصحيح. هذه الغزوة لم يتفطن لهؤلاء إلا سلمة بن الأكوع ارتفع على شيء عالي فوجد أثر أولئك قد أغاروا على لقاح وإبل الصحابة ومنها لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، قتلوا رجلا من رفاق وأخذوا امرأته وفروا وذهبوا، وانطلق يعني صاح سلمة رضي الله تعالى عنه في الصحابة وصب رحاه وانطلق خلفهم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثرهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على إثرهم حتى وترك على المدينة ابن أم مكتوم، وترك على ابن المدينة ابن أم مكتوم، جعله في مكانه عليه السلام يستخلفه على أهل المدينة. وكان أول من أدركه هو سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قد نفله النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلبه وما حصله من سلاح ممن قتله، وكان سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه من أعداء الصحابة أشدهم عدوا، يعني هو كان على مكان مرتفع وهم هؤلاء على الفرس على الفرس وعلى الإبل، فقتلوا الرجل واختاقوا من اللقاح وفروا، فأدركهم على قدميه جليا وقتل منهم ما قتل من قتل وفر، ولم يتوقف عن متابعتهم حتى ضجروا منه، يعني ما كانوا يصدقون أنه هو الذي أدرك الجماعة الأولى فقتل منهم ما قتل ثم فروا فأدركهم، وهكذا ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة أو في هذا الحادث هذه المرأة نذرت إن الله جل وعلا نجاها تذبح هذه الناقة التي ركبتها، فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني نذرت إن أنجاني الله جل وعلا أن أذبح هذه الناقة، فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جازيتيها يعني كانت النجاة بإذن الله جل وعلا وهي سبب أن حملتك فأنجدتك ثم تريدين ذبحها، ووقع أن تلك اللقاح هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نذر وليس للعبد نذر فيما لا يملك، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك، لا يفضل أن ينذر شيئا لا يملكه، فقال لا نذر إلى فيما لا تملكين، وصد عن عمرته لما تصد. فبعد أن رجع عبد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان قد مر هذا الزمن من الغزوات والسرايا والتعرض لقريش ونحو ذلك، تجهز عليه الصلاة والسلام وأراد أن يأتي مكة على إذن رؤيا رآها، فأمر الصحابة الكرام أن يتجهزوا لذلك، وكان هذا في السنة السادسة من الهجرة، وبالضبط في يوم الاثنين، خرج يوم الاثنين من شهر ذي القعدة سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معه 1400 من الصحابة، وقيل 500,000 من الصحابة، ووقعت القرعة في ذلك الخروج على أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فكان اصطحبها معه في سفرته ذلك. تجهز النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معتمرا، فمر على ذي الحليفة فاغتسلوا وتطهروا وتنظفوا، ثم ذهبوا وانطلقوا ملبين حتى يأتون مكة لأداء العمرة. فلما اقتربوا من مكة علمت قريش بخبره، فتجهزوا وصاروا يتشاورون ويتجهزون لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولما يدخل بعد، لأنه نزل بالحديبية وقد أخذ بالصحابة الكرام بعض الطرق غير الطرق المعتادة، حتى نزل بالحديبية فصاروا يرسلون إليه بعض المفاوضين، فجاءه كم من واحد، ومنهم من كان يألف النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخبز فيقول هذا رجل فيه كذا وكذا، فجاء ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لم آتي لقتال، وإنما جئت للعمرة ولأداء المناسك. فقال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كيف تكون على قومك إن أتيت عليهم على آخرهم يقال رجل قضى على قبيلته وأشرته، وإنهم قضوا عليك فيعني كيف يكون الأمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أمري فإني لا أتوقف عن الدعوة إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا أزال ماضي إلى آخر الأمر، ولا يوقف عن ذلك شيء عليه الصلاة والسلام. لما سمع ذلك رجع، فأخبر قريش بذلك، وأرسلوا ثانيا فقال نفس له نفس الأمر، ثم أرسلوا الثالث معين بن مسعود، فلما أو عتبة بن مسعود، فلما قدم واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام: هذا ابن مسعود أظن عتبة أو عروة أو معين، قال: يحب البدن فأرسلوا الألي. فلما رأى الألي تمشي قال: هؤلاء ما ينبغي أن يصدوا عن بيت الله، فرجع وأخبر قومه، فصاروا يعني يتفاورون فيما بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان: أمر أن يأتي قريش وأن يخبره، وفي بعض الروايات أنه أمر عمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس لي بالمدينة بمكة من هو يعني يدخل تحت جواري وذمتي، فربما يفعلون أو يفعلون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وله جوار حتى أتاهم عثمان، وأطال البقاء عنده، وانتشر الخبر أنه قتل، ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكانت بيئة الرضوان كما سيأتي ذكره. لكن لم يكن قد قتل رضي الله تعالى عنه أي عثمان، وإنما قالوا هذا البيت: فإن شئت أن تطوف فطوف. قال: ما كنت لأطوف إلا بعد أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانعزلوا يتشاورون فيما بينهم، فطالت المدة، فشاع الخبر أن عثمان قتل وهو لم يقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى جاء سهيل بن عمرو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك وقعت بيعة الرضوان، اجتمع الصحابة فقال تبايعوني، فبايعوه صلى الله عليه وسلم، ثم فعل هكذا يده بيد الأخرى، قال هذه بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فبينهم كذلك جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل عليكم الأمر، سهل لكم الأمر. فجاء سهيل بن عمرو يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، فاتفق على المفاوضة، وكان من بنودها أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن يقال أن محمد دخل على قريش ولم يستطيعوا رده. فقالوا يا محمد إذا دخلت العرب تتكلم أننا لم نستطيع ردك وأنك فعلت وفعلت، فلا تدخل الآن بل ترجع. قال نعم. قال وجئت من العام الذي ولا تبقى في مكة إلا ثلاث أيام ثم ترجع. قال نعم. وقال بيننا وبينكم الأمن أماليدكم 10 سنوات. قالوا نعم. فمن كان له علاقة من المسلم ومعاهدة لا يغير عليه، ومن كان له معه مع قريش تعاقد ومعاهدات فلا يغير عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من كان فر من عندنا دون إذن أولياء حتى أتاكم فتردوه علينا، وإن جاء من عندكم فلا نردوه. فقال نعم. فكانت هذه بالجملة البنود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا نعرفه، فاكتب باسمك اللهم. كتب باسمك اللهم. وعلي رضي الله عنه قال اكتب هذا ما اتفق وتعاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سهيل لو كنت رسولا اتبعناك، لكن اكتب محمد ابن عبد الله بن المطلب. فقال علي رضي الله عنه ما كنت لامحو اسمك يا رسول الله، لا امحو اسمك يا رسول الله. فمحاه عليه الصلاه والسلام. جاء في بعض الاثار انه قال له صلى الله عليه وسلم امحو وستمحو اسمك، وفي خلاف علي رضي الله عنه وقع ذلك حيث لم يكتب امير المؤمنين، وهذا من حجج الخوارج الباطله. قالوا نحى عن نفسه اسم امير المؤمنين فهو امير الكافرين، وكفروه رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا من شنائع الخوارج، وقد ناقشه في ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وحاججه. فكتبوا هذه المعاهده، وما ان تمت حتى جاء ابو جندل يعني في قيوده قد فرق منكم فاطمه. فقال سهيل هذا اول من اقاضيك عليه. قال اتركني. قال ما كنت لي تاركا له، تاركا له لك. قال دع. قال لا. قال دع. قال هذه لم تنقذ المعاهده يا محمد. فقال ارجع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ارجع وانا قد فرضت منهم وفعلوا بي وفعلوا ويعني سالوني سوء العذاب والى اخره. فقال ارجع. فرجع معهم الى مكه، الا انه في طريقه لما رجع تحايل على الذين اخذوه فقتل احدهم وفر الثاني. قتل احدهم وفر الثاني. لما فر الثاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فراه مذعورا، قال انه فر من موت، فان غير جند قد ادركه. فقال مسعر حرب لو وجد له احد. فعلم انه سيرده الى كفار قريش، ففر الى ناحيه ما بين مكة والشام وتوقف هناك. وبعد ذلك خرج أبو بصير، فر من أهل مكة فنزل معه، وصار كل واحد يفر منهم ينزل مع هؤلاء، وصاروا يتعرضون لعير قريش. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم توقف هذا الهند، وتقول إذا جاءك أحد خلاص ما يحتاج أن ترد عليه. لما وصل عليه الصلاة والسلام المدينة خرج نسوة من مكة فأتينا المدينة فأرسل على إثرهن لرجوعهن، فأنزل الله جل وعلا: لا هن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أرجع. قالوا: إذا تركب تنقض العهد؟ قال: لا، وإنما اتفقنا على كان الاتفاق على العموم، فهو يشمل الرجل وأما النساء فلا. فصار إذا جئنا أي نسوة لا يرجع. فهذه التي كانت قوله وصد عن عمرته لما قصدها هي من الحديبية، وجد بعض الصحابة في أنفسهم شيء فأمر نفسهم بحلق رؤوسهم وذبح الهدي والرجوع. فقال عمر: يا رسول الله كيف نرضى بالدنية في ديننا؟ أما قلت أننا نأتي البيت؟ قال: قلت تأتي البيت، ولكن هل قلت لك الآن؟ قال: لا. قال: قلت تأتيه وستأتيه. فنزل سورة الفتح بأكمله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر لنفسه: أفتحنه؟ قال: نعم. قال بعض الصحابة: إن كنتم لتعدون إنكم لتعدون الفتح فتح مكة، وإن كنا لنعد الفتح الحديبية. أشك أنه فتح عظيم، لأنه أقل يعني أدنى الأشياء أن قريش اعترفت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمناح، فصاروا قد جعلوها جمعة لتفارض معها ويقض بما هي عليه، ولها أن تعتمر وتأتي البيت على شروط. والعرب عرفا عند ذلك قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه فاتحة لإسلام الكبير، فالكبير من القبائل أسلم بعد ذلك أي حديبية، ولهذا فهو فتح حقيقة. وبيعة الغروان أول وبنى، يعني لما بلغ وقت العزلة كان بيعة الغروان وبنى فيها بريحانة هذا بينا، ريحانة بنت عمر التي ذكرناها وتزوجها وهي بنى بها هنا في ذاك في هذا الزمن. وفرض الحج بكلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة، فرض الحج كان في السنة السابعة يعني عام الحديبية، والصواب خلاف الذي أنزل عن الحديبية قول جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي. هذا وجوب إتمام الحج أو العمرة، ليس بدء وجوب الحج ابتداء. فكانوا على الحج والعمرة مما تبقى من مناسك أولي إبراهيم، فمن شرع بحجه العمرة لازمه الإتمام ولا يجزه قطعه. فالآية نزلت في وجوب الإتمام لا في وجوب الحج ابتداء. أما وجوب الحج ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا كان نزوله في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض الحج كان في آخر سنة تسع أو أول سنة عشر على أصح الأقوال. نعم. وكان فتح خيبر في السابعة. خيبر هي مكمل اليهود، لما طرد لهم الضيق أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا خيبر وتمالأوا هناك، وهم الذين سعوا غاية السعي في تأليب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان نفسه في أمل من بعض الجبهات ومنهم قريش، فهو فيها معهم في أمل ومعاهدة، تفرغ لهؤلاء اليهود الأشرار الذين كانوا يناورون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضون عليه ويؤذونه أشد العذاب. وقال بعض العلماء أن خيبر وعد وعد الله عز وجل بها نبيه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه. قالوا: عجل لكم هذه هي حديبية، صلح الحديبية. ومغانم كثيرة قالوا خيبر، لأن خيبر كانت أرض فيها ضرر وفيها خير كثير، ولهذا قال ابن عمر: لما فتحنا خيبر شبعنا. وقال عائشة: ما شبعنا إلا بعد أن فتحنا خيبر. ولهذا بعض القاعدة لما سمعوا نفس خارج خيبر قالوا لا خرج معه، قال لا لا يخرج معي إلا من بايع تحت الشجر. ولهذا قال عز وجل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يودون يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا ينفعون إلا قليلا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن إلا لمن بايع تحت الشجرة، أي 400 و1000 أو 500 و1000. وجعل أميرا على المدينة شباء عرفة الغفاري رضي الله عنه. وعندها في خروج النبي من خيبر جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فكان أسلم وأتى خيبر، فتكلم مع الكباء وقال له إن النبي خرج خيبر، فخرج إلى خيبر ووجدها قد فتحت كما سيأتي. وفي تلك اللحظة جاء مهاجر الحبشة أبو موسى الأشعري ومعه وجعفر ابن أبي طالب ومعه. أما أبو موسى فكانوا في اليمن، كانوا في اليمن يريدون اليمن، فتلاعبت بهم الأموال حتى نزلوا الحبشة فوجدوا الجماعة قادمين على النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا. فكان هذا قدومهم يعني في زمن خيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وأرسل رأس المنافقين أبي عبد الله بن سلول إلى أهل خيبر ليتجهزوا، فأدركوا الخبر فتحصنوا. وخيبر كانت على شطرين، شطر فيه 5 حصون وشطر فيه 3 حصون، والمشاهدة كانت أشد ما كانت في الشطر الأول حيث كانت الحصون 5 هذه التي فيها مقاتلة شديدة وقتل بها المسلمين رجل أو رجلين. أما الشطر الثاني الذي فيه 3 حصون فهؤلاء استسلموا على الفور. فلما اشتد بالحصون الكبرى القتال فاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تخرجون وتحملون ما تحمل دوابكم فقط، ولا تكفوا ولا تاخذوا شيئا او تخبئون. فعمد ابني ابي الحقيق الى مال وذهب ونقد كان عنده فاخذوه في خليبه مكان كشبه المهدوم، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فاتى بهما فقال لم اخبئك. النساء تموش نفسه اسمعوا النساء بارك الله فيكم او شان عم يسمعوا هذا سؤال، هذا فوق المقع والله. انا اسمع النساء كم يسكتوا ارضا لو يسكتنا النساء ويستمعنا ارضا سيرة الحديث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا في أفضل من السيرة، وإن كان يسردها فردا على كل ذكر وقائع وأحداث مشي لأن الوقت ضيق ما يساونا، لكن لا أقل من أن نعرف عموما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف شأن هؤلاء الأبطال وما قدموه. كما ذكر بعض إخواننا أمس قال يعني هذا كل كانوا يفعلونه ما أشد ما بذل رضي الله تعالى عنه. وحقيقة يعني يخرج إلى غزوة ويرجع ويخرج ويرجع، هؤلاء قدموا كل هذا للإسلام للدين حتى وصل إلينا الإسلام، فلا ما أدري نحن ماذا قدمنا أو ماذا نقدم. فاستمعنا بارك الله فيكم. فقال طيب إذا وجدنا شيء في الخليبة السيف، قال نعم. فدخلوا ففتشوا فيها فوجدوا ذهبا منقودا فضربت أعناق هذين الخبيثين. ثم قسمت الغنائم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتمس اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد هذه الأرض نحن أهلها ونحن أعلم بشأنها، فلو أنك فاوضتنا عليها فقالنا على الشطر قسمها أجزاء وتعملون فيها وشطر ما يخرج يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك الخير الكثير كما ذكرنا قال ابن عمر فيما رواه البخاري ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وقالت عائشة رضي الله عنه عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. رضي الله تعالى عنه جميعا. نعم. وصد طيب وفرض وحضر لحم الحمر الآلية فيها ومتعة النساء الروية. يعني هذا السنة كان تحريم الخمر وتحريم الحمر الأهلية كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الفضل المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. هذا كان على خيبر كما جاء في حديث لدى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه. علي رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الغزوة جاء مهاجر خيبر الحبشة وأيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم خيبر. أعطاهم من سهم خيبر ولم يعطي إلا من حضر إلا هؤلاء أبو هريرة والذين قدموا مهاجرين من الحبشة. أبو جند الأول بل أبو مسلم لكن أبو جند هو الأول إيه أبو بصيرة فرع إلى المدينة ثم رمى إيه أبو جند هو لقتل الرجلين أبو جند الفرة من الحديبية ورجع بدون ما ده فرة إيه لا لا فرس من المدينة فر إلى طريق الشام أبو بصيرة هو جاء المدينة وفر إيه طيب بعد سبعون دين بالنسبة لقصة أبي جندل وأبي بصيرة. أبو جندل هو الذي أتى الحديبية فقاضاه سهيل بن عمرو قاضى النبي صلى الله عليه وسلم ورده ثم فر وأتى طريق الشام. أما أبو بصيرة فر من مكة إلى المدينة فلما علم أنه سيردوه إلى مكة فر وأتى يعني خرج المدينة وأتى فنزل مع أبي جندل ثم إلى آخر ما ذكرنا. الكلمة تأتي نفس إلى يعني الدعاء بأن يشفى الله جل وعلا يعني مريض ما فنسأل الله جل وعلا أن يشفي جميع مرضى المسلمين ونحن ندعو في القنوت أن يشفى الله جل وعلا مرضى المسلمين. ما حكم المصلي وحده خلف الصف؟ إذا جاء والناس يصلون فإنه لا يصلي خلف الصف وحده يبحث على فرجة في الصف فيدخل إذا لم يجد فرجة صلى وحده على أصح أقوال العلماء ونزل بها خلاف وهذا اختصارهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم انصرف فوجد الرجل خلف الصف وحده قال صليت خلف الصف وحده قال نعم قال استقبل صلاتك أي أهل فإنه لا صلاة لمن صلى خلف الصف كما جاء في حديث وابن صائم المعبد عند بعض أهل السنة وغيره. هل يستجاب الإمام بالقراءة؟ لا تستمع إذا قرأ القرآن استمعوا. متى يقول الإمام آمين أي بعد قراءة الإمام المأموم متى يقول آمين؟ بعد أن يقول الإمام ولا الضالين ويشرح يشرح التأمين يقول المأموم حتى يوافقه. امرأة تقول أن قريبة أفطرت عندها 20 يوم فهل تخرج عليها زكاة الفطر؟ كل زكاة الفطر يخرج الإنسان على من ينفق عليه هذه ضيقة جاءت الضيق ما تنفق عليها في الأصل، فيخرج عليها الذي ينفق عليه. إذا كان تنفق على نفسها تخرج، إذا كان هناك من ينفق عليها يخرج. رب بيت يقول أن له ابن مريض يحتاج إلى علاج، علما أن الابن يأمن وينفق على نفسه ومقيم معه، فيجب إعطاؤه زكاة الفطر. احنا قلنا زكاة الفطر تخرج طعام ليس نقودا، والزكاة يخرجها الإنسان على من ينفق عليه، هم داخلين تحت النفقة نتاعه، يخرج إلى غيره لا يعطيها له. بعض المسائل تتعلق بالحيض، يعني لو أن الأزواج يأتون ونتباحث معهم في المسألة أفضل. هل صوت المرأة عورة؟ ذكرت أنه ليس بعورة، لكن لا يجوز إذا كانت يعني تترصد في كلامها، أما إذا كانت تتمايل فلا يجوز.